شروم صباح زين لا لا من نهوار وحلصيار والفيتورية تاج الملوك الباهية وزالي جيد الوسمان. شروم صباح زين لا لا من نهوار وحلصيار والفيتورية تاج الملوك الباهية وزالي جيد الوسمان. مير الغيوان طغى وجار عني يا ناس الحب ما عمل لي شرعية وانا ما تقتنع عرض الهوى لا ينو سلطان حوط بيا من كل جيه ورماني في غلاله وملكني بالقرية وسكن قلبي ودات ملكها ودواخل الكنان عدا عشقي عن قيس والهلالي وبنو شداد من غرام العبسية وبنو كلتوم وجابر العراقي وبنو ديزان وسبابية من سال ريته فتطعن من شافها حربة مسقية وانا ملكت قلبي وخاطري وجوارح البدان لو صبت الريم تزور مرسمي هنا قلبي من الهيب ناروم قدية نزها ونقول على وصولها يا جمع النسوان. شروم صباح زين لالا من نهوار وحصيار والفيتورية تاج الملوك الباهية غزالي جيد الوسمان. صات نقي ولد في مباخر فضه يحرق أتوريان وانتي الساقي وانا قبلتك نزهى على الرماق وعلى الحصاد ضحي طراقي بوصالك غزالي طابت الخلاق جات غزالي انصطانت الهوالي مصباح الزين روح داتي لدمية قلت لها يا الغزال بيك دركت عزو سلوان بيك هنية وميات مرحبا ليك وصفة للا بصح الملكية قالت وانت محبوب خاطري صح بلاك وتمان تم جلسنا بين الشجار وتنشرات صفرة الطعام صفرة فطية بنعايم مختلفة مرونقة ماليها تمان وترفعات صفرة الطعام وتنشرات صفرة المدام صفرة فطية بكيوس من البلار والودة وبرايق حسن طارات سقيني من كيوسها طارا نرشف من شفوف والفيل بهية طارا نجني ورد الخدود حتى غاب الديجان. شروم صباح زين لالا من نهوار وحصيار والفيتورية تاج الملوك الباهية غزالي جيد الوسمان. أسنان.